أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو طلب من يتوسل به، أي يتوصل ويتقرب به إليه سبحانه، سواء كان على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمر، أو كان على وجه السؤال له والاستعادة به رغبة إليه في جلب المنافع ودفع المضار. ومن أنواع التوسل الجائز دعاء الصالحين، فأنت تطلب من العبد الصالح أن يدعو الله لك، وهذا شيء مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما أراد العمرة: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. وكان عمر رضي الله عنه يتوسل بدعاء العباس لما أجدبوا، فدعا الله لهم فسقاهم الله، وقال: إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فدعا الله لهم فسقوا. فهذا دليل على أن التوسل لا يكون بالأشخاص وبذوات المخلوقين ولا بأعمال المخلوقين التي عملوها لأنفسهم، وإنما التوسل بالدعاء، دعاء الصالحين لمن احتاج إلى ذلك. نعم.